حتى في الآخرة قلنا أنه يقف منك موقف الإيه؟ موقف العداء. قلنا إيه؟ نقول إيه؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين. مثل هذا القرين أيمدح أم يذم؟ يذم. ولذلك قال الله ساء قرين، أي بئس ذلك القرين، القرين الذي يلفتك عن فعل الخير بعد أن أنقص مالك بالنفقة أفسد الثواب عليك بالإيه؟ بالرياء. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ كلمة ماذا عليهم عادة تأتي في التوبيخ، ومعنى التوبيخ يعني ايه؟ بتوبخوا على ايه؟ بتوبخوا على تركه لفعل ان لم ينفعه فلن يضره، ان لم ينفع فلن يضره. كيف بتقول للتلميذ اللي بيلعب وبعدين ايه يعني سقط، تقول له ماذا عليك لو انك ذاكرت؟ يعني اي ضرر عليك في هذا؟ يبقى اذا معنى ذلك انها لا تقال الا لانسان في قدرته ان يفعل الفعل. تقول له ماذا عليك لو ذاكرت؟ يبقى هو يقدر ايه؟ يذاكر. انما تاتي لانسان فيه صفه لا دخل له فيها ثم تقول له ماذا عليك لو لم تكن طويلا، دي تنفع؟ دي ما تنفعش. يبقى ماذا عليك لا تقال الا لمن؟ الا لمن في قدرته الاختياريه ان يكون كذلك. اما من لا يكون في قدرته الا يكون كذلك ما تقالش له. دي ليه بنقولها؟ لان الجماعه الجبريه قالك ده اللي كفر ده ما يقدرش يؤمن، اللي كفر ما يقدرش يؤمن. هو كده مكتوب كفر يعني يبقى كافر. الله، يبقى ربنا اللي بيقول وماذا عليهم لو انهم امنوا بالله وباليوم الاخر، يبقى معناها ان الباب مفتوح، والا لو كانوا ملزمين بالكفر ما كانش ربنا يقول وماذا ايه وماذا. يبقى ده الايه دي وماذا عليهم ده ايه؟ رد على مذهب الجبريه كله. بايه ده المذهب الجبري؟ ان الانسان مجبر على فعله خلاص وتنتهي الايه؟ وتنتهي المساله. ويبقى يقول لك اهو كالريشة في مهب الريح، القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك ان تبتل بالماء. يقول له يا اخي انت نسبت لله ايه؟ نسبت لله والعياذ بالله الظلم. الله سبحانه وتعالى لم يطلب من الانسان ان يؤمن به الا وقد اودع فيه قوة اختيارية تختار بين البديلات، لكنهم لم يفتنوا الى شيء، علموا ان كل شيء قد كتب ازلا، فخدوا من ان كتب ازلا يبقى لازم الناس تنفذه. نقول له فرق ان يكون قد كتب ليلزم وان يكون قد كتب لانه علم. هو كتب ليه؟ لانه علم ازلا ان عبده سيختار كذا ويختار كذا ويختار كذا ويختار كذا. يبقى الكتاب للالزام ولا لسبق العلم؟ والعلم صفة انكشاف لا صفة تأثير، لأن الصفة نوعين، صفة تكشف الأشياء على ما هي عليه بصرف النظر تقهر أو ما تقهرش، والقدرة صفة إيه؟ مش انكشاف، ده صفة إبراز. وإحنا ضربنا مثل زمان وقلنا إن يجي عميد الكلية يقول لي لأستاذ مادة من المواد أنا جاءت لي مكافأة للطالب النابغ في مادة كذا، فاصنع اختبارا للطلاب حتى نعطي هذه الجائزة لمستحقها. فيقول أستاذ المادة لا ضرورة للامتحان لأنني أعلمهم وأعرف مواقعهم من الجد ومواقعهم من الاجتهاد ومواقعهم من فقه العلم. فلان اللي يطلع له اديله الجد، فلا يقتنع عميد الكلية ويعمل ايه؟ يعمل هو اختبار، وما يجيبش الاستاذ يعمل الاختبار، يجيب ناس تانيين يعملوا الايه؟ الاختبار. وبعدين يطلع الولد هو مين؟ هو الاول. الله، ساعة